بسبب تيسيرهم على المعسرين وإضرارهم المعسرين. والمشروع لكل مؤمن أن يتخلق بهذا الخلق ويحرص على أن يكون من أهل التيسير والتسديد والعفو والإنظار وعدم المضايقة. وفق الله جميعا. صلى الله عليك شيخ. بعض الناس إذا سلف أحد أو أعطاه دين ولم يقوم بالتسديد يقول له اعتبرها زكاة عليه. لا، الدين ما يصل زكاة، لا بد ينظره إذا يعيشر يوفيه، أما يبذيه يعافيه من غير الزكاة صدقة لا بأس، أما من الزكاة الزكاة ما تكون إعفاء من الدين، الزكاة تكون إعطاء يعطيه ما عنده، أما الدين من ضر وعيوب هذا، لكن إذا سامح تطوعا طلبا لمرضاة الله من غير الزكاة فهو مشكور ومأجور. جزاك الله أحسن الله. الحديث التي يرد فيها الحساب والعمل يوم القيامة تكون من أحاديث المستقبل يعني الغيب. نعم، ما يأتي يوم القيامة. نعم. السلام عليك. بالنسبة للأكل المباح إذا طبخه وثني أو بودي أو هل يجوز أكله؟ لا يضر، لكن ينبغي أن لا يستعمل كبرى خصوصا في الجزيرة، لا ينبغي يستخدمه ولا يستعمل في الجزيرة لأن الرسول أمر بإخراجه منها، أما في غير الجزيرة فهو أسهل. يجوز أكل أكلهم وطبخهم؟ لا شك، إذا عرفت الشيء فعلوه. لا شك.